هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لشراء يعني لشراء الكماليات؟ إذا كان يعطيها حقها وما يكفيها وأولادها، فالزائد لا يجوز لها أن تأخذه إلا بإذن منه.